والذي يتعلق بأول الأسباب المعينة على طلب العلم، وهو سبب التقوى، أن يكون طالب العلم تقيا لله تعالى، متقيا لله تعالى، مجتنبا لما حرم، عاملا بما أمر سبحانه وتعالى. فهذه أو هذا السبب هو من أعظم الأسباب المعينة على طلب العلم. والله تعالى أوصى الأولين والآخرين بالتقوى وأمرهم بها، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. والمعنى كما قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: اشكر نعمة الله عليك يا أيها النبي اتق الله، معناها معنى الآية اشكر نعمة الله عليك التي هي نعمة عظيمة أعظم من النعم التي على غيرك من الناس، وأنت أولى بها من غيرك. اشكر نعمة الله تعالى عليك باستعمال تقواه التي أنت أولى بها من غيرك، والتي يجب عليك منها أعظم مما يجب على من هو سواك، فامتثل أوامره واجتنب نواهيه وبلغ رسالته. نعم، هذا حاصل ما قاله الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية. الله تعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر، وهي وصية لكل مسلم، فقال كما في مسند الإمام أحمد وجامع الإمام الترمذي بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والسلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة العلماء كانوا يتواصون فيما بينهم دوما بهذه الوصية العظيمة، أنهم يعظون بعضهم بالتقوى، ويوصي بعضهم بعضا بها، بهذه الكلمة العظيمة. فالتواصي بين الناس بهذه الكلمة وبهذه الموعظة هو من أعظم التواصي والنصح والوعظ لما تضمنته من التذكير بغضب الله والتذكير بعقابه سبحانه وتعالى لمن عصى أمره. وهناك من الجهلة والحمقى وضعاف الإيمان من يستنكف أو لا يرضى أن يوعظ بهذه الكلمة كبرا وغفلة، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وفي حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. فالاستنكاف عن قبول الموعظة بهذه الكلمة العظيمة لا شك أنه ليس من سبيل المرسلين ولا أتباعهم ولا من طريقة الصالحين ولا من طريقة السلف الصالحين. فأبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيرد عليه بقوله عليك بنفسك، يستنكف عن قبول الموعظة. وهذا الأثر أو الحديث المرفوع حديث عبد الله بن مسعود رواه ابن منده في التوحيد، والبيهقي في الشعب، والنسائي في عمل اليوم والليلة، وأورده الشيخ الألباني في الصحيحة. وفي كتاب الإخلاص لابن أبي الدنيا، وكذا في الآداب الشرعية لابن مفلح، وفي كتاب الإيمان لابن تيمية رحمه الله، نقلوا جميعا عن السلف أنهم كانوا يتواصون فيما بينهم إذا التقوا بهذه الكلمات، وإذا غابوا أو غاب بعضهم عن بعض كتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات. قالوا: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه منه، أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه منه. وتقوى العبد ربه أن يجعل بينه وبين من يخشاه من غضبه وسخطه وقاية تقيه من ذلك بفعل طاعته واجتناب معصيته. نعم، فعرف الشيخ هنا رحمه الله التقوى بأن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وعذابه وسخطه وعقابه وقاية، وما يكون ذلك إلا بفعل المأمور واجتناب المحظور وتصحيح الاعتقاد وفعل ما أمر الله تبارك وتعالى، وطاعة الرسول ظاهرا وباطنا، واتباع السنة. كل ذلك لا شك أنه يدخل في معنى التقوى. فليست التقوى كلمة، ليست التقوى كلمة تقال باللسان، وإنما التقوى قول وعمل واعتقاد صحيح كالإيمان تماما. وفي كتاب الزهد لابن المبارك والمصنف لابن أبي شيبة والحلية لأبي نعيم عن طلق بن حبيب أنه قال في تعريفها، أي في تعريف التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. إذن هذا يدل على أن التقوى لها أسباب تستجلب بها، وعلى رأس تلك الأسباب العلم النافع، فيعمل بطاعة الله، ولا تكون طاعة لله إلا إذا وفق العبد إلى معرفتها والعمل بها، كما أرشد نبي الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون زيادة أو نقصان، مخلصا في ذلك لله تعالى. فلو أنه عبد الله وزعم أنه يطيعه بالأهواء والبدع أو بغير إخلاص، فلا تكون هذه طاعة لله، ليست مقبولة، وبالتالي هي ليست جالبة للتقوى. فيعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على علم، فالتقوى تحتاج إلى علم. ومن عبد الله على جهالة فيه شبه من النصارى، ومن عبد الله بعلم ولكن عبده مع التحريف والتغيير والبدع والمحدثات ففيه شبه من اليهود. إذن يعمل بطاعة الله على نور من الله، ما هو الهدف؟ يرجو ثواب الله، يرجو الله والدار الآخرة، وأن يترك معصية الله على نور من الله، يترك المعصية طاعة لله مخلصا في تركه لها لله عز وجل، ويعلم أنها معصية فهو على نور من ربه، لكي يفرق ما بين ما هو معصية وما هو طاعة. وهدف ذلك كله مخافة عقاب الله تعالى، فيرجو ثواب الله ويخاف عقابه. وهذا هو عين دين الأنبياء والمرسلين، كما أخبر سبحانه وتعالى بقوله: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال رحمه الله: واعلم أن التقوى أحيانا تقترن بالبر، فيقال بر وتقوى، كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وتارة تذكر وحدها. فإن قرنت بالبر صار البر فعل الأوامر، والتقوى ترك النواهي، وإذا أفردت صارت شاملة تعم فعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم، حاصل كلام الشيخ هنا أن هذه الألفاظ من قبيل البر والتقوى، هذه الألفاظ أو هذان اللفظان إذا أفردا بمعنى كل لفظ جاء بنص مستقل، فإن البر هو التقوى، وإن التقوى هي البر. وأما إذا جمع في نص واحد مثل قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فالبر شيء والتقوى شيء آخر من ناحية المعنى. فالبر عند اجتماعه، كلمة البر عند اجتماعها في نص واحد مع كلمة التقوى، فإن البر يكون بمعنى فعل الأوامر، وأما التقوى تكون بمعنى ترك النواهي. إذن البر فعل المأمور، والتقوى اجتناب المحظور، هذا إذا ما اجتمع في نص واحد. وهذا مثل كلمة الإسلام أو كلمتي الإسلام والإيمان. نعم، والقاعدة في هذا ما يذكره العلماء دوما، أن هذه الكلمات وأمثالها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت من ناحية المعنى. قال رحمه الله: وقد ذكر الله في كتابه أن الجنة أعدت للمتقين، فأهل التقوى هم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل امتثالا لأمره وطلبا لثوابه والنجاة من عقابه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال رحمه الله: وهذه الآية فيها ثلاث فوائد مهمة. الفائدة الأولى قوله تعالى: يجعل لكم فرقانا، هذه الفائدة الأولى التي رتبها الله عز وجل على تحقيق التقوى، أن يجعل الله تعالى لعبده المتقي فرقانا. قال رحمه الله: أن يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع. وهذا يدخل فيه العلم، بحيث يفتح الله على الإنسان من العلوم ما لا يفتح لغيره، فإن التقوى يحصل بها زيادة الهدى وزيادة العلم وزيادة الحفظ. ولهذا يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. نعم، هذا كلام الشيخ، ولكن ينبغي أن ننبه على أن التقوى هي من الأسباب المعينة على حفظ العلم وفهم العلم، ولكن مجرد التقوى، أو من يأتي واحد ويزعم أنه إذا اتقى الله عز وجل سيتعلم دون طلب للعلم ودون الأخذ بأسبابه كالجلوس عند أهله وقراءة الكتب النافعة في الاعتقاد والفقه والحديث وغيرها من العلوم النافعة على طريقة السلف والرحلة إلى أهل العلم، يأتي يقول: أنا أتقي الله عز وجل والله عز وجل يعلمني. هذا غلط، هذا خلاف ما عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين ثابروا على طلب العلم والجلوس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام والتعلم ونقل السنن، وكذلك التابعون ومن تبعهم بإحسان من العلماء الصالحين الربانيين، كلهم أخذوا بأسباب طلب العلم كالرحلة والاستماع إلى أهل العلم والأخذ عنهم، نعم، وفهم العلم ومذاكرته وكتابة الكتب النافعة ومدارستها. فلا يجوز لأحد أن يقول إن تقوى الله عز وجل يحصل، إن اتقى الله عز وجل يحصل العلم فقط بالتقوى، كما يقول كثير من الجهلة إن العلم من المتصوفة، إن العلم إنما هو فيوضات وكشف ورؤى، ويأتيه النبي في المنام فيعلمه، وهو لا يطلب العلم ولا يحصله ولا يقتني كتبه ولا يذهب إلى أهل العلم الصادقين ولا يرتحل إليهم. يقول: أنا يكفيني هذا، يزعم أنه يتقي الله وهو من أبعد الناس عن تقوى الله عز وجل، لأن التقوى سبيلها إنما يكون بتحصيل العلوم النافعة من الكتاب والسنة، تلاوة كتاب الله، تلاوة كتاب الله عز وجل بالتدبر، وهذا يحتاج إلى فهم وعلم، وقراءة الأحاديث الصحيحة بالطريقة الصحيحة وفهمها والفقه بها، كل ذلك يحتاج إلى علم، هذا هو سبيل تحصيل التقوى. نعم. وكذلك مثل بعض الجهل الذين ينتسبون إلى جماعة التبليغ الذين يزهدون دوما بالعلم وبالأخذ بأسبابه المعينة عليه، فيقولون: دعوكم من الكتب ودعوكم من العلم، اخرجوا يعلمكم الله. فليخرج هذا الجاهل يعلمه الله عز وجل، ولذلك تراهم بغير طلب للعلم وبغير سؤال لأهله وبغير أخذ بأسبابه، بمجرد ما يخرج معهم هذا الجاهل حديث عهد بالاستقامة، وهي ليست استقامة على السنة وإنما استقامة على البدعة، بمجرد ما يخرج خلال 3 أيام يقف أمام الناس ويكلمهم ويعظهم بالقصص والأحاديث الضعيفة والموضوعة وبالجهالات وبالبدع وبالشركيات وبنحوها. وكثير من هؤلاء يسيئون فهم قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، فإن هذه الآية يساء فهمها بأن التقوى وحدها، أو من يزعم أنه يتقي الله عز وجل سيعلمه الله عز وجل دون طلب للعلم، وهذا فهم منكوس، فإن هذه الآية اشتملت على جملتين منفصلتين: الأولى الأمر بالتقوى، والثانية أن الله عز وجل يعلم عباده، فإن العلم رزق، فأوله ومنتهاه إنما هو من الله عز وجل، والله تعالى علم آدم، لكن لا يكون هذا دون أخذ بالأسباب الشرعية الصحيحة في طلب العلم. ولو كان معنى الآية أنه من اتقى الله علمه دون طلب للعلم لكانت الآية هكذا: واتقوا الله يعلمكم الله، ولكنه غاير ما بين الجملتين وغاير ما بين اللفظين، فقال: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالمغايرة إنما حصلت بحرف المغايرة، هذا الحرف حرف الواو. إذن يجب أخذ أو الأخذ بالأسباب المعينة على الضبط، والتي منها أو الأسباب التي يتعلم بها طالب العلم والتي تقوده إلى العلم، كالجلوس بين يدي أهل العلم والاستماع إلى التسجيلات النافعة وقراءة الكتب النافعة، نعم، والرحلة في طلب العلم وسؤال أهل العلم. أما بغير ذلك كله يأتي يقول: أنا أتعلم هكذا يعلمني الله عز وجل، أنت لم تأخذ بالسبب، فكيف يعلمك الله؟ فمن أخذ بالسبب فإنه يستعين على فهم العلم بدعائه لله عز وجل وبتقواه لله عز وجل وبعمله بالعلم وباستقامته عليه. ساعتئذ كلما ازداد التقوى العالم أو طالب العلم وازداد قربه من الله عز وجل يفتح عليه ويزيده في فهم العلم ويقوي له حفظه، هذا لا شك أنه من ثمار التقوى مع الأخذ بأسباب طلب العلم. إذن الفائدة الأولى: يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل والضار والنافع، وكذلك السنة والبدعة، نعم، والعلم النافع والعلم الذي لا ينفع. قال رحمه الله: ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد معرفة وفرقانا بين الحق والباطل والضار والنافع، وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على الإنسان من الفهم، لأن التقوى سبب لقوة الفهم، وقوة الفهم يحصل بها زيادة العلم. فلا شك، نعم، إلى آخر كلامه رحمه الله الذي مثل فيه تفاوت طلبة العلم في حفظهم وتفاوت أهل العلم، نعم، في حفظهم وفي استحضارهم للآيات والأدلة والأحاديث، نعم، هذا التفاوت يرجع إلى سببين. السبب الأول أن هذا العلم رزق من الله عز وجل، قوة الفهم وقوة الحفظ وقوة الذاكرة إنما هو هبة من الله عز وجل لمن أخذ وسعى في تحصيل سببه. السبب الثاني أن هناك أو أن منه ما هو مكتسب بكثرة المدارسة وبطول النفس فيها وبالصبر والمثابرة. فلا شك أن الذي يصبر ويثابر على طلب العلم ويكون له نفس طويل في تحصيله مع نية خالصة وتقوى لله عز وجل يحصل ما لا يحصله غيره من أقرانه، يتفوق عليهم بإذنه سبحانه وتعالى. وبركة الفهم بأن يفهم الإنسان العلم فهما صحيحا، وأن يفهم النصوص، نصوص الكتاب والسنة، على فهم أو وفق فهم السلف الصالح وعلى طريقتهم ومنهاجهم، هذا من أعظم ما يوفق العبد إليه. والله تعالى امتن على نبيه سليمان، قال: ففهمناها سليمان. إذن الفهم من الله عز وجل لمن أخذ بسببه واستعان على تحصيله بالطريقة الصحيحة التي سلكها العلماء المرضيون مع الإخلاص لله تعالى وتوظيف العلم على النفس ظاهرا وباطنا. قال أيضا رحمه الله: ويدخل في ذلك أيضا الفراسة، يعني من اتقى الله عز وجل أعطاه الله تعالى الفراسة، وهذا يتفاوت فيه الناس. هذه الفراسة يميز بها بين الحق والباطل، أو يميز فيها أو بها بين الناس، يميز بين الناس. فبمجرد ما يرى الإنسان يعرف أنه كاذب أو صادق، أو بر أو فاجر، حتى ربما يحكم على الشخص وهو لم يعاشره ولم يعرف عنه شيئا بسبب ما أعطاه الله من الفراسة. نعم، ولكن ينبغي هنا أن ننبه على أن الإنسان إذا رزق الفراسة فصار يفرق ما بين الكاذب والصادق والبر والفاجر. هذا التفريق لا يجوز أن يكون حكما يظهره ويقول فلان كاذب وفلان صادق بناء على فراسته، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يقول فلان بار صادق وفلان فاجر فاسق بناء على أنني رأيته لحظة واحدة، بمجرد ما رأيته عرفت هذا. هذا لا يجوز أن يكون حكما يطلق ويشاع بين الناس، فإن هذا مدعاة إلى أن يقع الناس بعضهم ببعض، أن يقعوا بأعراض بعضهم بعضا، ومدعاة إلى أن يتكلم الناس بغير وجه حق في من لا يستحق، مدعاة إلى أن يطعن الناس بعضهم ببعض. من رزق الفراسة فاستطاع أو رزقه الله عز وجل هذا التفريق، هذا أمر يرجع إليه، أمر نفسي له، يعينه على الحكم على الشخص بناء على الدلائل والبينات. إذا قامت الدلائل والبينات فإنه يحمد الله عز وجل أن وفقه إلى معرفة حقيقة هذا الشخص بمجرد أن رآه، لكنه ما يحكم عليه دون دلائل ودون بينات. نعم، فلا يجوز أن يطلق على صاحب الفسق بأنه فاسق إلا بالدليل، ولا على المبتدع بأنه مبتدع إلا بالدليل والبينة والبرهان. نعم، قال رحمه الله: الفائدة الثانية ويكفر عنكم سيئاتكم. قال: وتكفير السيئات يكون بالأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الحديث الأول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، إلى آخر الحديث، خرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. والحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، خرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. يقول الشيخ: فالكفارة تكون بالأعمال الصالحة، وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى الله سهل له الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها عنه. وهذه الأحاديث أيها الإخوة التي ذكرها الشيخ يقصد بها أن هذه الأعمال الصالحة التي جاء ذكرها في الأحاديث كالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان إنما هي مكفرات للصغائر وليست مكفرات للكبائر، فالكبائر لا بد فيها من التوبة الصادقة الصالحة بشروطها، بأن يقلع عن الذنب ويتركه ويندم على فعله ويعزم ألا يعود، وإن كان يتعلق بحقوق آدميين فيرجع الحق إلى صاحبه. أما الصغائر فمن رحمة الله تعالى أن جعل لها مكفرات، لأن هذه الصغائر إذا اجتمعت وتكاثرت أهلكت العبد، ومن هنا قال أهل العلم: لا كبيرة مع الاستغفار أي مع التوبة، ولا صغيرة مع الإصرار فإن الصغيرة إذا ما أصر العبد عليها وداوم عليها فتكاثرت عليه الصغائر صارت هذه الصغائر كبائر، وكما يقال إن الجبال من الحصى. فمن رحمة الله أن جعل هذه الأعمال الصالحة مكفرات لهذه الصغائر، لكن بشرط أن يواصل العبد بينها. الصلوات الخمس يواصل الصلاة بالصلاة، يرتاد المسجد يواصل الجمعة إلى الجمعة، لا يجعل يعني يصلي جمعة ويترك الأخرى، لا شك أنه قد أتى كبيرا من كبائر الذنوب. يواصل ما بين العمرة والعمرة، نعم، فتكون هذه الأعمال الصالحة مكفرات للذنوب والخطايا التي هي من الصغائر. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وهو في الصحيحين. قال: فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فلا شك أن من أعظم النعمة على العبد أن يوفقه الله تعالى لعمل أهل التوفيق وعمل أهل الهداية وعمل أهل السعادة. فإن وفق لذلك وقام بذلك العمل موافقا فيه للسنة مع الإخلاص استحق هذه الفائدة الثانية في الآية، وهي قوله تعالى: ويكفر عنكم سيئاتكم. نعم، والسيئة إنما تدفع بالحسنة، إنما تدفع بالحسنة، كما قال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الماضي، قال لأبي ذر: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالحسنة إذا ما جاءت زاحمت السيئة ومحتها ودفعتها. وقال الله سبحانه وتعالى لواحد، قال الله سبحانه وتعالى، هذه آية نزلت في حق صحابي أذنب فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذنبه، فأنزل الله تعالى قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال رحمه الله: الفائدة الثالثة ويغفر لكم، قال: بأن ييسركم للاستغفار والتوبة. فإن هذا من نعمة الله على العبد أن ييسر الاستغفار والتوبة، هذا لا شك أنه من التوفيق أن ينبه الله تعالى عبده وييسره ويهدي قلبه ولسانه من أجل ذكره واستغفاره سبحانه وتعالى. فالعبد الموفق إذا ما أذنب استغفر، إذا ما ابتلي صبر، وإذا ما أذنب استغفر. فلا شك أن التوفيق الاستغفار، استغفار اللسان واستغفار القلب، هذا من علامة الموفقين. والمخذول، المخذول يحجب عن الاستقامة وأسبابها، ومن أسباب الاستقامة أن يدعو الله عز وجل وأن يستغفر الله تعالى وأن يذكره، خاصة إذا ما خلا. فعلامة فارقة ما بين علامة فارقة بين المؤمن والمنافق أن المؤمن إذا ما خلا ذكر الله عز وجل، وإذا ما أذنب استغفر. هذه علامة فارقة. إذا ما خلا بنفسه صلى وعمل عبادة السر وإذا ما أذنب استغفر. أما المنافقون فيذنبون الذنوب الكبيرة، وربما يقع بعضهم بالنفاق الأكبر الاعتقادي، فلا يلهم الاستغفار ولا يلهم عبادة السر، فهو محجوب عن الاستقامة والتوبة وأسبابهما المعينة عليهما. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل، وجزاكم الله خيرا، وجعلنا وإياكم من المستقيمين على أمر الله تعالى ظاهرا وباطنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.